قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخرجه الإمام البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما لم يجد في بيته طعاما، وجه نداء إلى صحابته لإطعام هذا الرجل، فسارع إلى الإجابة أحد الأنصار وهو أبو طلحة رضي الله عنه، فقال: أنا يا رسول الله. لم يكن هذا الأنصاري غنيا، ولكن دفعه إلى هذه المكرمة حب الخير والتسابق إلى الفضائل. لقد فاز فوزا كبيرا، وحاز منقبة عظيمة، لذلك قال لامرأته على الفور من وصوله مع ضيفه: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تدخريه شيئا. لقد طلب منها أن تبالغ في إكرامه، وألا تترك شيئا من الطعام تستطيع أن تقدمه إلا قدمته إليه. ولكن هل كان الطعام متوافرا لدى أهل ذلك البيت الطيبين الكرماء؟ لقد قالت له زوجته: والله ما عندي إلا قوت الصبية. فبادر ذلك الأنصاري الجليل رضي الله عنه فقال لامرأته: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم. ذلك لأن بيات الصبية بدون عشاء أهون عليه من بيات ضيفه جائعا، وهو الذي تكفل بإطعامه، أما هو وامرأته فأمرهما سهل لا إشكال فيه، حيث إنهما على استعداد لأن يبيتا جائعين. ولكن هل يرضى ضيفهما بأن يأكل وحده دون صاحب البيت؟ إنهما على يقين بأنه لن يرضى بذلك، والطعام قليل لا يكفي إلا للضيف وحده، فما الحل الذي يتيح لهما الفرصة لإطعامه ذلك الطعام وحده حتى يشبع؟ لقد قال لامرأته في مواجهة هذه المشكلة: وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة. لقد أمر زوجته بأن تطفئ السراج حتى يوهم ضيفه بأنه يأكل معه، بينما هو لم يأكل شيئا، وبات طاويا مع أهله وصبيته، ونام قرير العين مطمئن البال هو وامرأته لما قام به من إكرام ضيفهما والقيام بحقه عليهما. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة، وأنزل الله عز وجل فيهما وفي أمثالهما: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.